ليست بلفظ وسميت بكلام لغوي، وهل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا فيه نزاع. فالمعنى عموما ما يقصد من الشيء، فيشمل اللفظ ويشمل ما ليس بلفظ، كل ما يمكن أن يفهم من شيء ما يسمى معنى. ولكن عند النحاء المقصود بالمعنى ما يقصد من اللفظ على جهة الخصوص، فتقول زيد يفهم منه ذات مشخص، قام يفهم منه دلالة على حدث في الزمن الماضي إلى آخره. ما دل على معنى في نفسه، قلنا فيه هنا بمعنى باء السببية، يعني بسبب نفسه، فسرنا السببية هنا دون ضميمة كلمة أخرى، دون ضميمة كلمة أخرى. اشترك الفعل والاسم في هذا الجزء وخرج الحرف الذي سنأخذه الليلة، واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا أخرج الحرف الاسم، أخرج الاسم. وضعا قلنا الوضع هنا المراد به الوضع النوعي أم الشخصي؟ الشخصي. حده جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ الكلمة الواحدة دليلا على المعنى، إذا أطلقت انصرف إلى المعنى المراد، احترازا من الوضع النوعي والمراد به القواعد العامة التي استنبطت من كلام العرب. الفاعل مرفوع، ما نص العرب على أن الفاعل مرفوع، ولا نطق به أحد، ولا على أن المفعول منصوب به، مفعول به منصوب به، ولا على أن الحال نكرة لا تكون إلا نكرة ولا أن تكون منصوبة. هذه القواعد العامة ما نص عليها العرب، إنما استنبطت من كلامهم. هذا يسمى وضعا نوعيا، والكلام يشترط فيه الوضع الشخصي أو النوعي. النوعي طيب. والذي معنا هنا مفردات الكلام، أجزاء الكلام، الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها. وضعا قلنا للإخراج وللإدخال، أخرج الذي يعرف يشير، أخرج أخرج بعض أسماء الأفعال، أخرج أيوه. لما ليس وضع، ودلالة الفعل على الزمن وضعية، ودلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الزمن التزامية، والكلام في الوضعيات لا ولا في العقليات، كلام في الوضعيات لا في العقليات. طيب هذا أخرج، أدخل نعم نعمة وبئس في أصل الوضع دلت على حدث وزمن، لكن باعتبار الاستعمال نزع منها الزمن، نزع منها الزمن. قد تكون هنا قرينة عقلية مثلا، هذا يمثل له بكان، كان في أصل الوضع تدل على الوقوع الكوني، يعني الذي يقيد به الخبر في الزمن الماضي. كان زيد قائما، كان زيد قائما، زيد اتصف بالقيام في الزمن الماضي، والآن ليس بقائم، هذا دلالة اللفظ. لكن قد يفهم منه الاستمرار، وكان الله غفورا رحيما مثلا، أن نقول كان في الزمن الماضي غفورا رحيما والآن لا، لا نقول هنا نزع منها دلالته على الزمن تفيد الاستمرار، لكن هذا بقرائن أدلة عقلية. طيب أخذنا أيضا علامات للفعل، قلنا ذكر الناظم كم علامة؟ أربع علامات. الأولى قد، أي القدين الحرفية، أي القدين صحيح، صحيح يثنى الحرف قصد لفظه فثني صار علما فجاز تثنيته. إذن قد الحرفية هي التي تكون علامة على مطلق الفعل، على مطلق الفعل. طيب قد الحرفية قلنا لها شروط أربعة، الأول أن يكون مثبتا، هذا اختبار مفاجئ، مثبتا أن يكون مثبتا خبرا خبريا متصرفا ألا يفصل بينهما أن يكون مثبتا لا منفيا، لأن قد تفيد التحقيق عن وجود الشيء والنفي عدم، والنفي عدم. لذلك جاء السؤال يقول لماذا لا نقول قد لا يقوم زيد؟ نقول لا، لا يقوم هذا نفي ولا يصح دخوله قد عليها. أيضا فصل بين قد وبين مدخولها أن يكون مثبتا لا منفيا، فإن كان الفعل منفيا لم يصح لغة إدخال قد على الفعل. قد لا يقوم، قد ما قام، ما قد قام، هذا كله لا يصح لغة. أن يكون مثبتا متصرفا يعني لا جامدة، نعم وليس وبئس وعسى هذه لا تدخل عليها، وأفعل التعجب لا تدخل عليها قد. لماذا؟ لكونها جامدة ليست متصرفة، وهذا دليله الاستقراء والتتبع. ثالثا أن يكون خبريا يعني لا إنشائيا، والخبر ضد الإنشاء، ولذلك بعضهم يفرق الخبر ما وقع والإنشاء ما لم يقع، تقريب للذهن، لأنه تمني وأمر ونهي كله في المستقبل، والخبر كله قد مضى. الرابع أن لا يفصل بينهما فاصل، واستثني القسم على قول ابن هشام قد والله قام زيد يصح عنده. طيب هذا وقد الاسمية قلنا على مرتبتين أو على نوعين، تأتي تارة بمعنى حد، نعم، وهذه لها حالان، الأكثر في استعمالها أن تكون مبنية على السكون، وقد تأتي معربة تكون مبنية على السكون. وهل يجوز إضافتها إلى ياء المتكلم؟ يجوز. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم هل يجب اتصال نون الوقاية بها؟ جواز. الأكثر جواز. تقول قدني درهم، حسبي درهم، قدني درهم. من يعرف قدني درهم؟ يشير قدني درهم. نعم الآن في الأولى التي بمعنى حد، قدني درهم، نعم، قد مرتدع مبني على السكون في محل رفع. طيب والنون الوقاية الياء، ايه نعم هذه من المسائل التي استثنى فيها أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. طيب درهم خبر، قدي درهم، حسبي درهم، نعم في الأولى، لازلنا في الأولى، نعم اسم بمعنى حسب مبني على سكون مقدر حركة المناسبة، قد مضاف الياء ضمير متصل بمبنى السكون محل جر مضاف إليه، درهم هذا خبر. هذه الحالة الأولى التي تكون بمعنى حسب، الأثر فيها أنها مبنية على السكون. الحالة الثانية أن تكون معربة، هذا قليل، قد زيد درهم، قد مبتدا مرفوع بالضمة وهو مضاف زيد مضاف إليه، ودرهم هذا خبر، هذا خبر. الحالة الثانية من الاسمية، قد الاسمية أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، بمعنى يكفي، وهذه يجب اقترانها نون الوقاية. متى؟ إذا أضيفت لياء المتكلم، قدني درهم يكفيني درهم، قد زيدا درهم يكفي زيدا درهم. بعضهم يسأل يقول كيف نفرق بين قد التي بمعنى اسم الفعل والتي بمعنى حسب؟ في اللفظ واضح، إذا وجدتها مضافة فهي بمعنى حسب، قد زيد هذه بمعنى حسب، أي ما يأتي، التي بمعنى اسم الفعل يكون فيها منصوب الذي يليها مفعول به، قد زيدا درهم، وليس عندنا مضافة لمضاف إليه، وجدت منصوبا قد زيدا منصوب، إذا قد هذه بمعنى اسم فعل، بمعنى يكفي، يكفي زيدا درهم. وإذا وجدت الذي يليها مضاف إليه قد زيدا، قد زيد، هذا تجعلها بمعنى حسب. أما في المعنى يكفي وحسب يكاد أن يكون المعنى واحد، لكن يكفي فيها دلالة على الزمن. اسم فعل هو في ذاته لا يدل على الزمن عند الجمهور، ولكن يفهم الزمن بما خلف عنه، لأنه هو خالف كما سماه جعفر بن ثابت، خلف الفعل نفسه يكفي، ويكفي هذا يدل على زمن. إذن ما خلفه يفهم منه الزمن لا بذاته وإنما بواسطة النيابة. إذن حسب من جهة المعنى، أو قد الاسمية من جهة المعنى في النوعين، الأولى مجردة عن الزمن، حسب زيد قد زيد درهم، هذا لا يفهم منه الزمن، والتي بمعنى اسم الفعل هذا يفهم منها الزمن لا بذاتها وإنما بما نابت عنه، يعني بواسطة. لذلك نقول هيهات العقيق، وهيهات بمعنى بعد، هيهات نفسها لا تدل على الزمن، ولكن كونها قامت مقام بعد يفهم منها الزمن بواسطة، يفهم منها الزمن بواسطة. السين هذه العلامة الثانية، وقلنا مثلها سوف. السين وسوف هذان حرفان يخصان بالفعل المضارع ويخلصانه من الحال إلى الاستقبال. وهل هما صيغتان مستقلتان أم إحداهما فرع مقتطع من الأخرى أم لا؟ هذا فيه نزاع. الكوفيون على أنها السين مقتطعة من سوف، ولذلك ينبني على هذا أنهما بمعنى واحد، وعند البصريين أن السين مستقلة في الوضع عن سوف، وينبني على هذا أن معنى السين منفصل عن معنى سوف. وعليه ما معنى السين وما معنى سوف؟ يقول كلاهما بمعنى التنفيذ، وهو تأخير زمن الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال، إلا أن سوف أكثر تنفيذا من السين. دليل هذا أمران، الأول كثرة اللغات سوف سفى سو في أربع لغات، وأيضا من جهة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، غالبا من حذر وحاذر. أي طيب، أو لحقته تاء من يحدث المقصود بها تاء الفاعل، هذه خاصة بالفعل الماضي، خاصة بالفعل الماضي. ومثلها تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. كلاهما يدلان على أن مدخولهما فعل ماضي على التعيين، وبتاء المتكلم سواء كان تاء الفاعل سواء كان متكلما أو مخاطبا استدلل على أن ليس وعسى فعلان وليس باسمين، لست عليه، هذه التاء اتصلت ب ليس، مع أن بعض النحاة الكوفيين فراء بعض الكوفيين يرون أن ليس حرف، وليس ليس ليس حرف بمنزلة ما النافية، وبعضهم يرى أن عسى أيضا حرف بمنزلة لعل التي لترجي، لكن الصحيح أنهما فعلان لاتصال تاء التأنيث تاء المتكلم لست عليهم بمصير. فهل عسيت، هذه تاء المتكلم، وهذه من خواص الأفعال. تاء التأنيث الساكنة أيضا من خواص الفعل الماضي، لا تدخل على الفعل المضارع، وقلنا لئلا يجتمع فيه علامتا تأنيث، لأن هند تقوم التاء هذه للتأنيث، فإذا اتصلت به تاء التأنيث اجتمع على متى تأنيث، ونزعت من بقية الأفعال أقوم ويقوم ونقوم، هذه نزعت منها طردا للباب، طردا للباب. ولذلك يقولون كانت في آخر الفعل المضارع ولم تكن في أوله لئلا يلتبس الفعل الماضي بالفعل المضارع. ضربت لو جعلتها في الأول لابد من تحريفها، تضرب أو تضرب، تضرب أو تضرب، لكن نقول إيش تضرب، وإن وجد لغة عند العرب نعلم وتعلم، لكنه قليل في لغات معينة، لكن يلتبس هنا إذا جعلت في الأول الفعل المضارع بالفعل الماضي. طيب، وتدل بتاء التأنيث على فعلية نعمة وبئس، هما فعلان لاتصال تاء التانيث بهما. او كان امره اشتقاق ذكر الناظم هذه علامه على فعليه الامر انه فعل امر وهو كون الكلمه يفهم منها الطلب بماذا بما اشتقت منه بما اشتقت منه. قم يفهم منه الطلب القيام. القيام هو اصل الاشتقاق. قم مشتق من القيام الى اخره. وذكرنا ان هذه علامه ليست مضطرده ولا منعكسه سبق بيان هذا. والاصح ان يقال علامه فعل الامر كونه مركبا من دلالته على الطلب بصيغته. لابد من كلمه بصيغته احترازا من الفعل المضارع اذا اقترن به لام الامر لينفق. هذه دل على الطلب ولكن بواسطة. لا تضرب دل على الطلب ولكن بواسطة. والمقصود من فعل الأمر أن يفهم منه الطلب بذاته استقلالا. وقبوله يا المخاطبة أو أحد نوني التوكيد أو إحدى نوني التوكيد. يا الفاعل هذه قل لابد نقول يا الفاعل ولا نقول يا المتكلم لأنها تدخل على الحرف والاسم والفعل يا المتكلم بخلاف يا الفاعل. مر بي أخي فأكرمني. مر بي هذه الياء يا المتكلم دخلت عليها حرف الجر. بي أخي أضيفت إلى الاسم فأكرمني هذه دخلت على الفعل. إذن يا المتكلم ليست من خواص الأفعال وإنما يا الفاعل هي التي من خواص الأفعال. باب الحرف هذا الذي نشرع فيه اليوم. من بعض الإخوة يقول أشكل علينا مثلا قد الاسمية وقد الحرفية إلى آخره. باب الحرف أي هذا باب الحرف. هذا هو القسم الثالث من الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها. التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها. باب الحرف سبق أن باب الحرف هذا تركيب إضافي وقد أفهم فائدة أو أفاد فائدة تامة. إذن لابد من التقدير. لابد من الأصل أنكم تشرحون هذا العنوان باب الحرف. هذا تركيب إضافي وقلنا التركيب الإضافي لا يصح أن يكون كلاما لأن الشرط في الكلام أن يكون مركبا تركيبا إثنابيا يعني مبتدا وخبر وفعل وفاعل. وهذا ليس مبتدا وخبر ولا فعل وفاعل في اللفظ ولكن حصلت منه الفائدة الكلامية استفدنا منه فائدة تامة والفائدة التامة تستلزم التركيب. إذن لابد من محذوفه فالحذف جائز والتقدير واجب. التقدير واجب والحذف جائز. فنقدر كما سبق إما أن يكون خبرا لمبتدا محذوف هذا باب الحرف أو مبتدا لخبر محذوف باب الحرف هذا موضعه أو بالنصب باب على أنه مفعول به لفعل محذوف جوازا اقرأ باب أو باب على رأي الكوفيين أنه يجوز حذف حرف الجر وإبقاء مدخوله باب الحرف أي اقرأ في باب الحرف. قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حذف الحرف وإبقاء عمله كما هو هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والمسموع من لغة العرب إذا حذف الجار انتصب ما بعده هذا الأصل وعدي لازما بحرف الجر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا يعني منقولا يعني سماعي. النصب على نزع الخافض هذا سماعي وليس بقياس. لكن في الاستعمال في النظم والإعراب وكذا النحاة يجرونه مجرى القياس يعني يقول لغة مثلا عند بعضهم يقول لغة هذا منصوب على نزع الخافض مع أنه ليس بمسموع ليس بمسموع لكن تقول حد الكلام لغة يعني في لغة العرب فكأنه حذف فيه ونصب ما بعده طبلا للقاعدة وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا. وفي أن وأن يطرد مع أمن نفسك عجبت أيدون. باب الحرف باب مضاف الحرف مضاف إليه. الحرف هذا نقول للعهد الذكري لأنه سبق أن قال اسم وفعل ثم حرف ذكره نكرة ثم أعاده معرفة. والقاعدة العامة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. وهذه قلنا أقسامها أربعة، إما أن تعاد النكرة نكرة أو معرفة معرفة أو النكرة معرفة أو المعرفة نكرة. إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة معرفة فهي عين الأولى، إن أعيدت المعرفة نكرة أو النكرة نكرة فهي غير الأولى. ثم من القواعد المشتهرة تغايرا توافقا، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ونقل السفي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، لكن هذا يعني لم يسلم له. بهاء الدين السبكي له كتاب في البلاغة شرح فيه تلخيص عروس الأفراح، في شرح تلخيص المفتاح جرى مجرى أخيه تاج الدين السبكي في شرح أو في جمع الجوامع. جمع الجوامع يقول جمعته من زهاء 100 مصنف، وسبق أن السبكي يقول لم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اقتفى، يعني لم يسبق تاج الدين السبكي في الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء في مصنف واحد وهو في صفحات، ولم يكن من قبله قد ألف كمثله وللذي بعد اقتفى. فجمعه من زهاء 100 مصنف. أخوه في شرح التلخيص جمع الشرح من 50 مصنفا على النصف، وهذا جميل أن تجد يعني من يجمع لك كتاب أو يجمع لك كتاب من 100 مصنف وتكون النقول بنظرة عالم، يختلف بين أن يكون المختصر يعني ليس بذاك في العلم وبين أن يكون متمكنا في العلم. فجمعه من زهاء 100 مصنف. السيوطي في جمع الجوامع ألف كتاب في النحو على طريقة تاج الدين السبكي وشرحه في همع الهوامع، مطبوع في 4 مجلدات، 7 أجزاء في 4 مجلدات، لكن كتابه الأشباه والنظائر أجود لأنه كله قواعد وتأصيلات. الذي يقرأ الألفية يعتني بالأشباه والنظائر في النحو، له الأشباه والنظائر في النحو وله الأشباه والنظائر في الفقه. والأشباه والنظائر في النحو هذا أول طبعة نزلت في 6 مجلدات، وسمعت أنه جمع في 4 مجلدات، لكنه جيد مفيد لطالب العلم الذي ليس تخصصه النحو. يعني طالب العلم الشرعي لم يتخصص في النحو ودراستنا هذه ليست تخصص، إنما تطفل على النحو وعلى النحاة، فيستفيد منه طالب العلم الشرعي أكثر من استفادته من همع الهوامع. همع الهوامع لا يخرج عن الأشموري ولا يخرج عن كان الخضري متأخر، يسمونه صندوق الخضري، إيش يسمى حبش هذا عندكم يسمى صندوق النحو، حاسس الخضري على ابن عقيل يسمى صندوق النحو، أفيد من هم الهوامع على جمع الجوامع. الحاصل بهاء الدين السبكي ألف عروس الأفراح وجمعه من زهاء 50 مصنف في البلاغة، وهذا مفيد مطبوع، شروح التلخيص كلها مطبوعة مع شرح التفتزاني المختصر ويعقوب المغربي وحاشية الدستوقي على الإيضاح في القزوين، كلها مطبوعة. حاشية الدستوقي على الإيضاح هذا يستفيد منه من أراد أن يطبق قواعد المنطق، وكتاب بلاغة حاشية لكنه كما يقول الدكتور أبو موسى بلاغة العجل يسمون، حتى السوق نفسه في شرح الألفية في عقود الجمال يقول وقد نزهت كتابي هذا عن بلاغة العجم المنطق وكذا وهذه الأشياء، لكن من أراد أن يستفيد يعني كقواعد منطقية ويتطفل على المناطق وأراد أن يطبق فليقرأ الدسوق على الإيضاح، لأنه تطبيق على القواعد على تلك الحدود والتقسيمات إلى آخره. الحاصل ونقض السفي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، رد عليها قيل هذه قاعدة تكرار المعرفة نكرة إلى آخره أغلبية وليست في مطردة، جميع القواعد لها مستثنيات حتى في أصول الفقه وحتى في القواعد الفقهية. باب الحرف، إذا ال هذه للعهد الذكري أي الحرف المذكور في أقسام الكلمة أو يقول أجزاء الكلام التي يتألف من مجموعة لا من جميع. الحرف مشتق من التحرف وهو التطرف، لأنه يقع حرفا يعني طرفا، ولذلك نقول حرف في اللغة طرف الشيء، كل ما كان طرفا فهو حرف، يقال حرف الجبل يعني طرفه، طرفه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جانب وطرف من الدين لم يتوغل الإيمان فيه في قلبه. الحرف في الاصطلاح عند النحاة ما دل على معنى في غيره فقط، ما دل على معنى في غيره فقط. وهذا يعرف شرحه مما سبق. ما قلنا اسم موصول، ودائما ما تفسر في الحدود إما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي خبر ما سبقه، الحرف مبتدا ما خبر، أو تكون نكرة موصوفة بمعنى شيء، لفظ دل أو كلمة دل. الحرف ما اسم موصول بمعنى الذي، وقلنا الذي هذا مبهم لابد من تفسيره، وهنا يفسر لزوما بكلمة، لابد أن نقول ما يعني كلمة ولا يصح أن يكون لفظ، وإلا لدخلت معنى الجملة. ما دل، ما كلمة جنس يشمل الحرف والاسم والفعل، دل على معنى في غيره. دل سبق أن الأفعال في التعاريف منزوعة الزمن، لا نقول دل في الزمن الماضي والآن لا يدل، لأن الزمن المفهوم من الفعل الماضي ينقطع أو لا ينقطع، الأصل أنه ينقطع، هذا أصل وضعه أنه منقطع. قام زيد يعني في الزمن الماضي والآن توقف عن القيام أو لم يتصل بالقيام، دل في الزمن الماضي. نقول لا، الأفعال التي تدخل في الحدود منزوعة الزمن، يعني كلمة ذات دلالة، كلمة ذات دلالة على معنى في غيره، معنى يعني ما يقصد من اللفظ. في غيره أخرج الفعل والاسم، كأن الفعل والاسم يدلان على معنى في أنفسهما، يعني يفهم من نفس اللفظ معنى من الفعل ومن الاسم. أما الحرف فهو يدل على معنى، لكن هذا المعنى لا يفهم منه استقلالا بذاته، وإنما لا بد من ضميمة كلمتين، كلمة سابقة وكلمة لاحقة. تعقل معنى الحرف يستلزم تعقل كلمتين أخريتين، الأولى تكون سابقة والثانية تكون لاحقة. السابقة هذه تسمى متعلق عند النحاة، يمر معنى متعلق ومتعلق، تقول مررت بزيد، بي هذا حرف جر، سبق بي مررت، ولحق به زيد، إذا وقع بين كلمتين. لا يتعقل معنى الحرف الباء وهو التعبية إلا إذا تعقل معنى مرة ومعنى زيد، ثم تعقل المرور من زيد، ثلاثة أشياء. إذن السابق الذي هو مرة يسمى عند النحاة متعلق، والذي بعد الحرف ومع الحرف على قول يسمى متعلق. السابق لابد أن يكون فعلا أو شبهه، مررت أنا مار بزيد. متعلقات الحرف عشرة، لكن المشهور الفعل وشبه الفعل، اسم الفاعل واسم المفعول. فتقول مررت هذا فعل فاعل، بزيد جار مجرور متعلق. ما معنى متعلق؟ يعني معناه لا يفهم إلا بسابقه، وأيضا هو معمول لسابقه، لذلك يشترط فيما يتعلق به الجار والمجرور أن يصح أن يعمل، أن يصح عمله. لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. فتقول مررت فعل فاعل، بزيد هذا جار مجرور متعلق بمرة. إذن الحرف يدل على معنى في غيره، هذا المعنى لا يفهم منه إلا بتعقل كلمتين، إحداهما سابقة يطلق عليها متعلق، والثانية لاحقة. ما دل على معنى في غيره يعني في لفظ غيره، في لفظ غيره فقط، هذا لإخراج بعض الأسماء التي تدل على معنى في غيرها مع دلالتها على معنى في نفسها. يمثلون لهذا بأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. تقول: من يقم أقم معه، من يقم أقم معه. من هذه؟ اسم وتدل على معنى في نفسها، وهو كونها تدل على شخص عاقل، لأن الأصل في وضع ما دلالته على من يعقل بخلاف ما. ما الأصل فيها أنها تدل على شخص لا يعقل، فقد يجوز استعمال هذه في موضع تلك، لكن الأصل في وضع من الشرطية أنها لشخص عاقل. إذا دلت على معنى في نفسها، دلت على معنى في نفسها. من يقم، إذا نعرف أن الذي شرط وعلق عليه هذا هل هو بهيمة أم إنسان؟ إنسان. إذا شخص يعقل. هذا المعنى هو الذي صير من إثما، فصدق عليها الحد، كلمة دلت على معنى في نفسها. إذا من الشرطية ومن الاستفهامية تدل على معنى في أنفسهما. هذا المعنى هو الذي جعلهما اسمين لانطباق الحد عليهما. كلمة دلت على معنى في نفسها فهما المعنى من ذاتها، لكن هنا لما ضمنت معنى إن الشرطية، والشرط تعليق وارتباط جملة بجملة، دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها مع دلالتها على المعنى الذي في نفسها. من يقم أقم معه، يقم هذا جملة الشرط، أقم جملة الجواب. ما الذي رتب هذه على تلك؟ من بذاتها؟ لا، لأن الأصل في الدلالة على المعاني كالشرط والتمني والترجي والاستفهام والامتناع والتأكيد والأمر والنهي، هذه كلها معاني نفسية. الأصل في التعبير عنها أن يستخدم الحرف إن للشرط إلى آخره. الأصل في الدلالة على هذه المصادر وهذه المعاني النفسية أن يكون بالحرف. قد يضمن الاسم معنى الحرف. أدوات الشرط قسمان: حرف واسم. الحرف هو الأصل، هو أم الباب. الاسم الأصل فيه ألا يستعمل للشرط، ولكن ضمن معنى إن الشرطية. تضمين الاسم معنى إن الشرطية جعل الاسم يدل على معنى في غيره، جعل الاسم يدل على معنى في غيره. بهذا القدر ارتباط جملة بجملة الذي هو دلالة الاسم على معنى في غيره اشترك مع الحرف، أليس كذلك؟ الحرف نقول يدل على معنى في غيره، ولا يفهم معنى بنفسه أو باستقلاله ككلمة مستقلة. طيب، بعض الأسماء تدل على معنى في غيرها كمن الشرطية، وما معنى هذا المعنى الذي هو في الغير؟ نقول الارتباط، ارتباط جملة الشرط بالجواب. هذا الأصل ارتباط جملة الشرط بالجواب أن يؤدى بإن الحرفية، ولكن استعملت من التي هي اسم بمعنى إن الشرطية، يعني ضمنت معناها. إذن من الشرطية دلت على معنى في غيرها فاشتركت مع الحرف، هل تكون حرفا؟ نقول لا. الفرق بينهما مع القدر المشترك هذا أن من الشرطية مع دلالتها على معنى في غيرها دلت على معنى في نفسها. أردنا أن نخرج من الشرطية هذه فنقول ما دل على معنى في غيره فقط دون دلالته على معنى في نفسه. فإذا دلت الكلمة على معنى في نفسها مع معنى في غيرها هل هي حرف؟ نقول لا، هي اسم. دلالتها على معنى في نفسها صيرها اسما ولو دلت على معنى في غيرها. أيضا الفعل قد يدل على معنى في غيره، بل هو يدل على معنى في غيره. قام زيد، قام دل على معنى في نفسه، وهو ثبوت القيام في الزمن الماضي، هل هو متعدي أو قاصر؟ من جهة المعنى، من جهة المعنى قام، قلنا هي في المعاني، في المعنى أوصاف، والأوصاف تستلزم موصوفين، إذن هو يدل على معنى في غيره. قام زيد، زيد متصف بالقيام الذي دل عليه قام، إذن يدل على معنى في غيره. هل دلالة قام وغيره على معنى في غيره وبهذا القدر المشترك مع الحرف خيره حرفا؟ نقول لا. لما؟ لأنه يدل على معنى في نفسه مع دلالته على معنى في غيره، افترق عن الحرف ها بسلب المعنى الذاتي. الحرف لا يدل على معنى بذاته، إنما يدل على معنى في غيره. فإذا اشترك الاسم والحرف في الدلالة على معنى في غيرهما، الدلالة هذه على الغير لا تصيرهما حرفا. لما؟ لأنهما وإن دلا على معنى في غيرهما إلا أنهما دلا على معنى في أنفسهما. أرجو أن يكون واضحا. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، فقس على قولي تكن علامة يعني كثير العلم. والحرف هذه الواو هذه للاستئناف النحوي أو البيان يجوز. الحرف هنا أعيدت المعرفة، معرفة فهي عين الأولى. أين المعرفة الأولى؟ باب الحرف. والحرف وأصل الوضع هنا أن يكون إضمارا أو إظهارا، وهو الأصل أن نقول وهو، لكن يقولون في مثل هذه المواضع الإصطاح من أجل الفهم للمبتدئ. ما ليست له علامة، علامة الحرف إذا عرفنا الحد الحرف لغة واصطلاحا نقول علامته عدمية وليست وجودية. وجودية يعني ملحوظا بها. علامة الاسم إلى حروف الجر والتنوين والخفض والتثنية والجمع إلى آخره، هذه كلها ملحوظ بها، إذن هي موجودة. علامة الفعل قد والسين وسوف هذه ملفوظ بها، إذن وجودية. ولو كانت معنوية كالطلب مثلا هذا معنوي لكنه موجود. أما علامة الحرف ما ليست له علامة موجودة، ليس المقصود أنه تنفى عنه العلامة، لا، العلامة قد تكون موجودة وقد تكون معدومة. قد يجعل العدم علامة على الوجود، ولكن ليس كل عدم، وإنما هو العدم المقيد، ليس العدم المطلق. المقيد يعني بالإضافة، دائما الإضافة تقيد النكرات. باب هذا مطلق الذي قيده الحرف، ألا يقبل علامة الاسم قيدناه. لقلنا لا يقبل علامة وسكتنا، هذا صار عدما مطلقا، والعدم المطلق لا يصح أن يكون علامة للموجود، لكن العدم المقيد هذا يصح أن يكون علامة للموجود. وتقييده بنفي قبوله لعلامة الاسم ونفي قبوله لعلامة الفعل. والذي جعل أو صير هذا علامة هو الاستقاء، لأننا قعدنا أولا أن القسمة ثلاثية، سواء جعلناها أجزاء الكلام أو أقسام الكلمة، قلنا هذا دليله الأثر والاستقراء والعقل، أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ليس عندنا رابع لهذه القسمة الثلاثية. فإذا انتفى كون الكلمة اسما إذا أدخلنا عليها علامات الاسم، وانتفى كون الكلمة فعلا إذا أدخلنا عليها علامات الفعل، نقول هذه الكلمة حرف. إذا لم تكن اسما ولم تكن فعلا فهي حرف، لأن ليس عندنا رابع، لا يمكن أن تكون إلا حرفا. ما يعني كلمة، لابد من تقييد ما هنا بمعنى كلمة، لأنه إذا نفيت العلامة، علامة الاسم والفعل عن اللفظ مطلقا، لشملت هذه العلامة الجملة، لأن الجمل قام زيد هذه لا تقبل علامة الاسم ولا تقبل علامة الفعل. زيد قائم جملة اسمية لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، صدق عليها الحد صدق عليه حد. لو قلنا ما لفظ، لكن لابد من إخراج الجملة، فنقيد ما هنا بكونها كلمة، كلمة إذا خرجت الجملة. ليست له علامة، ليست التأنيث هنا باعتبار المعنى. قلنا ما هذه من جهة اللفظ مذكر، ومن جهة المعنى ليست دائما مؤنث، لكن قد تؤنث وقد تذكر. هنا فسرناها بماذا؟ لو قلنا ما لفظ مذكر اللفظ ومذكر المعنى، قلنا ما كلمة مذكر اللفظ ومذكر المعنى. في هذه الحالة يجوز عود الضمير مذكرا مراعاة لللفظ، ويجوز عود الضمير مؤنثا مراعاة للمعنى. هنا ليست، هذا يؤكد الكلام الذي ذكرته أن ما هنا بمعنى كلمة، لو كانت بمعنى لفظ قال ما ليس قطعا. والحرف ما ليست له علامة يعني موجودة، من باب حذف النعت، علامة موجودة لابد من التقييد، وإلا لحمل اللفظ على نفي العلامتين الوجودية والعدمية، لأن علامة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والمنفي جنس العلامة الشامل للعلامة الوجودية والعلامة العدمية. إذن نقول ما ليست له علامة موجودة، ما ليست له علامة موجودة، فالمنفي هو العلامة الموجودة الوجودية، إذا لم يتعرض لي العلامة العدمية بالنفي. إذا علامة الحرف ألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الحرف. فقس علامة، هذه نعرفها أنها اسم ليس مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب أو الوقف. أصل ما ليست له علامة، له جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم. فقس على قولي تكون علامة، فقس على قولي، الفاء هذه للسببية المحضة ليست لي الإصطلاح. قس هذا أمر، يعني كل ما سبق مما ذكرته لك من علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، قس على المذكور تكن على قولي، على مقولي، قولي هنا مصدر مضاف في معنى اسم المفعول، يعني على مقولي تكن، هذا جزم في جواب الطلب، فقس تكن. قل تعالوا أتلو، أتلو بالواو ما الجازم له؟ وقوعه في جواب الطلب. فقس هذا أمر، إذا وقع في جوابه فعل مضارع جزم، إذا وقع في وقع في جوابه فعل مضارع جزم بشرط لا تتصل به فاء السببية. فقس على قولي تكن أيها الطالب علامة، لأن الذي يطبق القواعد هو الذي يكون علامة، يعني كثير العلم. العلم كما يوصي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كثيرا أن يعتني الطالب بالأصول والقواعد والضوابط، أكثر ما يعتني به الطالب هذه الأمور، لأن هي التي تفرع المسائل. دراسة المسائل على حدة هذه لا تؤثر، وإنما العناية مع دراسة المسائل بالأصول والضوابط والقواعد، وخاصة ممن يعرف بالضبط كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره ابن رجب وشيخ المعتمد النفس رحمه الله. مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما، مثاله هذا مفهد، يقولون المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، يذكره سقطوني كثيرا، هذا المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، لأن عند النحاة مثال وشاهد، ما الفرق بينهما؟ نقول الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. جزئي هذا عكس كلي، سبق أن ما أفهم اشتراكا الكلي، وما لم يفهم اشتراكا فهو جزئي. قلنا عالم هذا كلي، لأنه يسبق على زيد وعمر ومحمد إلى آخره، رجل كلي لأن مفهومه يشترك فيه كثيرون، وزيد هذا جزئي، قام زيد هذا جزئي، الفاعل مرفوع كلي، قام زيد يدخل تحت القاعدة الفاعل مرفوع، إذن هذا جزئي وهذا كلي. جزئي يذكر لإثبات القاعدة هذا الشاهد، وهذا يشترط فيه أن يكون ممن يحتج بقوله، أن يكون ممن يحتج بقوله. والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، تمثيل لهذه القاعدة كيف تكون. تقول الفاعل مرفوع مثاله قام زيد، هل يشترط في قام زيد أن يكون منقولا عن الفرزدق ونحوه؟ لا، لا يشترط، إنما المقصود به أن يركب لفظا مع لفظ ليبين لك هذه القاعدة ويطبقها لك في مثال خارجي وليس عقليا. مثاله حتى، مثال مبتدا حتى وما عطف عليه قصد لفظه خبر، خبر حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. يفهم من هذه الأمثلة أن الحرف ثلاثة أقسام، أن الحرف ثلاثة أقسام، مختص بالاسم ومختص بالفعل ومشترك بينهما. مختص بالاسم يعني لا يدخل على الفعل، ومختص بالفعل لا يدخل على الاسم، ومشترك بينهما يعني يدخل على الاسم وعلى الفعل. حتى ولا النافية وثم وهل وبل، هذه حتى مختصة بالاسم لأنها حرف جر، ودخول على الفعل المضارع ليس دخولا على ذات الفعل، وإنما دخلت على اسم مؤول، على اسم مؤول. حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع، لا نقول حتى هذه حرف جر، نقول حرف جر أو ناصب بنفسها حتى رجوع موسى. إذن دخولها على يرجع ليس بناقض أن نقول حتى مختصة بالاسم، فلا يرد على هذا أن نقول تدخل على الفعل المضارع، نقول لا، دخولها على الفعل المضارع ليس على ذات اللفظ، وإنما على كونه مؤولا بأن المصدرية المقدرة بعد حتى مع الفعل المضارع. حتى أن يرجع، هذا الأصل أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما، يعني حتى رجوع موسى. إذن حتى هذا مثال لما اختص بالأسماء. ولا وثم، لا النافية وثم وهل وبل، هذه مشتركة بين الاسم والفعل. تقول جاء زيد، لا عمر، هذه دخلت على الاسم. طيب تقول ما جاء زيد، بل جاء، لا تقول لا جاء زيد لا عمر، هذه دخلت على الاسم. ما قام عمر ولا جلس زيد، دخلت على الفعل. ثم، هذا واضح، ثم قام زيد ثم عمر قائم، تأتي بكلام سابق، هل زيد قائم، هل قام زيد، بل جاءهم بالحق، بل زيد قائم. ولو ولم ولما، هذه مختصة بالفعل، لو ولم ولما، هذه مختصة بالفعل. الأصل في مختص أن يعمل في مختص به العمل الخاص، الأصل في مختص بالاسم أن يعمل في مدخوله العمل الخاص. ما هو العمل الخاص الذي انفرد به الاسم عن الفعل؟ الجر. ومختص بالفعل الأصل فيه أن يعمل في الفعل مختص به الفعل وهو الجزء. فإذا خرج هذان عن أصليهما لابد من بيان نكتة الخروج، بيان نكتة الخروج. والأصل في الحرف المشترك ألا يعمل، هذا الأصل. فإذا عمل نقول لما عمل، فما هذه تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية. قد تعمل إعمال ليس، إعمال ليس أعملت ما، لابد من السؤال لما عملت، لما عملت، يأتينا إن شاء الله جوابه. الحرف حكمه البناء، أنه مبني وليس له حظ من الإعراب. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، والأصل في الحرف البناء. سيأتينا تعليل إن شاء الله لما كان الأصل في الاسم الإعراب، وما خرج عن الأصل يسأل عنه لما خرج، ولما كان الأصل في الأفعال البناء، وما أعرب كالفعل المضارع لما أعرب لابد من بيان النكتة. والحرف مبني ولم يسمع أنه خرج إلى الإعراب إلا إذا قصد لفظه، فحينئذ صار علما، صار علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.